لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الظهار تعريفه، الظهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. قال في الفتح: وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء، لأنه محل الركوب غالبا، ولذا سمي المركوب ظهرا، فشبهت المرأة بذلك لأنها مركوب الرجل. يعني هذا يكنون به الظهر عن المركوب، أي التي المرأة تكون تحت الرجل، كما أن ظهر الأم يحرم بمعنى ليس عضو الظهر، وإنما يقصدون به أن يركب أمه، أي أن يجامعها، فيحرم جماعها كما يحرم كما تحرم عليه أمه، يغلظ تحريمها، يغلظ تحريمها. وقد قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. قال: والظهار كان طلاقا في الجاهلية، يعني كانوا يقصدون بلفظ الظهار الطلاق، ولكنه طلاق مغلظ لا تعود معه، فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل الظهار محرما للمرأة حتى يكفر زوجها، محرما بمعنى يحرم عليه أن يطأها كما حلف، ولكن إلى أن يكفر، لأنه قال منكرا من القول وزورا، فيعاقب بتحريمها عليه مؤقتا إلى حين أداء الكفارة، فعل الكفارة، وليس مؤبدا كما زعم، لأنها لن تكون كذلك، ليست أمه. يقول: فلو ظاهر الرجل يريد الطلاق كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا. لو ظاهر الرجل يريد الطلاق كان ظهارا، لا اعتبار بنيته، لأن الظهار منكر من القول وزور، ولم يجعله الشرع كناية عن الطلاق. لأنها لا تحرم عليه مؤبدا مثل أمه كما قال نهائيا. وإنما الذي يصلح لفظ يعني كناية في الطلاق لفظ التحريم دون أن يذكر الأم، فهنا يكون يمكن أن يكون طلاقا إذا نوى. وهذا يدل على أن الشرع ألحق الظهار بالأيمان وليس بالطلاق. يقول: فلو قال أنت علي كظهر أمي وعنى به الطلاق لم يكن طلاقا، لأن هذا الذي نزلت فيه الآيات وكانوا يعدونه طلاقا، فهذا كان المشهور عندهم، فلا شك أنه الذي انصرف إلى ذهن الرجل الذي قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، فانصراف الذهن لم يجعله طلاقا حتى يكون بلفظ يحتمل الطلاق من الألفاظ الصريحة أو الكناية مع النية. أما لفظ الظهار فحتى لو نوى لا يكون كذلك لأنه منكر من القول وزور، فكأنه لم يقع إلا أنه يعاقب عليه. إذا معلومة دي من ضرورة مش فاهم، يعني هو لو قال انت عليا بزهر امي في نهايه الطلاق انت عارف تقول ان هو ما يقعش الطلاق في بتاع الزهر. نعم، حتى لو هو جاهل بالامر دوت. نعم. يقول لو قال انت عليا كظهر امي وعنى به الطلاق لم يكن طلاقا وكان ظهارا لا تطلق به المراه. قال ابن القيم وهذا لان الظهار كان طلاقا في الجاهليه فنسخ فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضا أن أوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه، على ما كان عليه عادتهم في الجاهلية، وأجرى عليه وأجري عليه حكم الظهار دون الطلاق. يبقى هنا مش هنقول الفسوخ والعقود ونحو المقاصد فيها بالإيه، بالعبرة فيها بالمقاصد لا بالألفاظ. لا، احنا هنا في ألفاظ ضرورية في عقد النكاح وكذلك في الطلاق، فسخه في الطلاق. فإذا كان لفظ الظهار مهما استعمله الإنسان بأي نية لا يصلح شرعا لم يقع به الطلاق. وأيضا فإنه صريح في حكمه فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله بشرعه. يعني صريح في الظهار ما ينفعش أن نجعله كناية في الطلاق طالما أن الشرع وضع للظهار لفظا صريحا، أو يعني جعل الشرع له حكما صريحا. يقول وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب، وقد أجمع العلماء على حرمته سواء كان معلقا أو ناجزا. يعني إيه معلقا؟ يعني إذا ذهبت إلى كذا فأنت عليك ظهر أمي، فهذا محرم لأنه منكر من القول وزور. حتى ولو ذهبت، حتى لو فعلت، فلن تكون كظهر أمه. لذا هو محرم ومنكر وزور كما وصفه الله عز وجل. الناس تتساهل في ذلك، وإن كانوا الآن في زماننا لا يذكرون لفظ الظهر ولكن يذكرون المعنى المقصود، مثل أن يقول أنت تحرمي علي زي أمي أختي، وهم يقصدون الجماع أيضا لا يقصدون يعني ايه الحرمة مثلا والتعظيم. بل لو يعني تصور الناس لفظ الظهار ومن اين اشتق، ربما يعني لم يخطر بباله من ان الظهر مركوب والمرأة مركوبة لانه يعلو عليها، وما يخطرش بالهم الموضوع ده. لفظ الظهار لا يخطر ببالهم، بس هو اللي بيستعمل لفظ ايه تحرمي علي زي امي اختي، وقد يذكر اعضاء اخرى من الام. يقول فلا يجوز الاقدام عليه لقول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، زورا كذبا باطلا، وإن الله لعفو غفور، أي لمن تاب إليه من هذا الزور والباطل. وأصل ذلك ما ثبت في السنن أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت مالك ابن ثعلبة، وهي التي جادلت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتكت إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد بانت منه على ما كان قبل أن تنزل الآية. فاشتكت إلى الله وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، فقالت يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما خلا سني ونثرت بطني من كثرة الحمل والولادة، بطنها إيه بقت مترهلة، يعني أي واحدة تكبر في السن وإيه البطن يعني تضعف عضلات البطن يعني مع كثرة الولادة والحمل وعموما السن حتى في الرجال والنساء. قال فلما خلا سني ونثرت بطني جعلني كأمه عنده، جعلني كأمه عنده. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي في أمرك شيء، فقالت اللهم إني أشكو إليك. وروي أنها قالت إن لي صبية صغارا إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، معاه مش هيعرف يرعاه ومعايا أنا مش هيدينا مصرف، فيجوعون معي ليس عندي ما أتكسل. فنزل القرآن، وقالت عائشة الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في كسر البيت في ناحية البيت يعني يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليعتق رقبة، قالت لا يجد، قال فيصوم شهرين متتابعين. قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا. قالت ما عندهم شيء يتصدق به، سبحان الله حاجة صعبة خالص. قال سأعينه بعرق من تمر، قالت وأنا أعينه بعرق آخر، زي مكتل وكده. في 15 صاع، وهي قالت 15 صاع كمان. قال أحسنت، فأطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. صحاش الألبان تطعم عنه بأمري، يعني إنها كانت جاءت تشتكي بتاخد وكالة منه، ويجوز أن إيه أن يوكل في الإطعام عنه. تطعم 60 مسكينا. وكفرة الظهار نصف صاع لكل مسكين. قال وفي السنن أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان، يعني ظهار معلق إلى انتهاء رمضان، مؤقت ومعلق على الانتهاء، المعلق تماما يعني. عشان كده قلنا ليه ما قلناش في الظهار المعلق انه يبقى يمين عادية زي الطلاق ما يمين كفرات يمين، لانه هو اصلا الظهار من ابواب الايمان ومغلظ ومنكر من القول وزور، فلذلك غلظت كفارته. هذا يدل على أن من ظاهر مدة معينة فقد ظاهر، ومن ظاهر معلقا فقد ظاهر. هو كان يخشى على نفسه من أن يقع عليها في رمضان، فظاهر منها حرمها عليه خلال شهر رمضان. قال: ثم وقعها ليلة قبل انسلاخي. ورأيت خلخالها في ضوء القمر. أنا ما أفطرش في رمضان، بس إيه، بس وقع عليها آخر يعني في آخر رمضان. يبقى داخل كده مدة الظهار. داخل مدة الظهار لسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك يا سلمة، يعني يشدد عليه، أنت الذي ارتكبت ذلك. قلت: أنا بذاك يا رسول الله. مرتين يقول له: أنت بذاك يا سلمة، يقول: أنا بذاك يا رسول الله، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في بما أراك الله. قال: حر الرقبة. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها. شاور على الرقبة. وضربت صفحة رقبتي، ما أملك غيرها. قال: فصوم شهرين متتابعين. قال: فهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام؟ ده هو المشكلة كانت إيه؟ كان بسبب الصيام. قال: فأطعم وسقا من تمر على 60 مسكينا. وسقا الوسق ده 60 صاع. ليس فيما دون 5 أوسق، صدق الوسق 60 صاعا، بس في روايات أخرى نصف صاع. قال: والذي قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، أي بتنا مقفرين يعني مستوحشين من الطعام، ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. قال: فرحت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. هل الظهار مختص بالأم؟ ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن وكما جاء في السنة. فلو قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، كان مظاهرة. ولو قال لها: أنت علي كظهر أختي، لم يكن ذلك ظهارا. هو نسبة ذلك إلى الجمهور فيه نظر، فإنه رواية عن الشافعي ورواية أو قول عن الشافعي ورواية عن أحمد، يعني ليس هذا قول الجمهور. القول الثاني يقول: وذهب البعض منهم الأحناف والأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه وزيد ابن علي إلى أنه يقاس على الأم جميع المحارم. الصحيح أن جميع المحارم في نفس معنى تحريم الأم. فعندما لو قال: أنت عليك ظهر أختي، فنقول: قد قلت منكرا من القول وزورا، ما هي أختك؟ إن أختك إلا التي ولدتها أمك أو أموك، وليست بأخت لك. فقد قال منكرا من القول وزورا. والتحريم مغلظ في الأم وفي الأخت أيضا، بل وفي كل المحارم. فلذلك كان من شبه امرأته بمن تحرم عليه مؤبدا مظاهرة، وفرق بينه وبين من حرمها مجردا من غير أن يشبهها بمن تحرم عليه مؤبدا. وكما ذكرنا إن اللفظ نفسه مش مقصود، ولذلك العبرة بتغليظ التحريم. فإذا كان الأمر كذلك فلو قال أنت علي كأمي وقصد بذلك يعني وطئها وتحريمها، فإن ذلك تحريم وطئها، فإن ذلك يكون ظهارا. وكذا لو قال أنت علي كظهر أبي، فإن وطأ الذكر أغلظ وهو محرم مؤبدا أيضا، فلذلك تجب فيه الكفارة والله أعلم. قال: فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات عليه على وجه التأبيد بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع، إذ العلة في التحريم، إذ العلة هي التحريم المؤبد. ومن قال لامرأته إنها أختي أو أمي على سبيل الكرامة والتوقير فإنه لا يكون مظاهرا. يعني هنا هتخش نية إذا لم يقصد التحريم أصلا، وهذا يحدث كثيرا في البيوت. الزوجة تقول لها جوزها إيه يا بابا، وتقول له هو لها إيه يا ماما. هو في الحقيقة يقصدون بذلك حذف المضاف، يعني هم قصده يا مامة أولادي، وهي تقول له يا بابا أولادي. رحت فين يا بابا؟ جيت يا بابا. عايزة تقول للعيل تعلم العيل ايه؟ انه يقول يا بابا، وهي هو برضو يقول لها يا ماما علشان العيل يتعلم. فهو قصده ان هم اللي بيقولوا مامة اولادي وبابا اولادي، ولذلك هذا ليس ايه؟ ليس قاصدا التحريم. ها؟ بس هو ساعة تقول لها يا اختي، يا اختي فلان، يا اختي ما انا قلت لك الكلام ده. وورد في ذلك أختك هي، وليس أنه يقصد تحريم وطئها كما تحرم أخته في الوط. فلو قصد ذلك كان ذلك ظهارا. وسيدنا إبراهيم مع السيدة سارة إبراهيم قال عن سارة إنها أخته، وقصد أخته في الإيه؟ في الدين، في الإسلام. يعني أبوز يقول كده شيخ ولا لا؟ ما ينبغيش يقول كده، بس هذا ليس في التحريم بالذي يشبه امرأته بالمحرمات مؤبدا. تقول لها بنتي انا قلت لك 50 مره ما تعملش الكلام ده. هنقول له بنتك هي، هو لا يقصد تحريمه كابنته. نعم. مكروه على الاقل، ان قال كذا مكروه على الاقل. هو النبي صلى الله عليه وسلم اختك هي عايز في فيما قال، بس هي كذلك. وما ولم يعني يعاقبه اكثر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل وانه قال لها اخته على سبيل التكريم، قال اختك هي. فالاقرب والله اعلى واعلم انه مكروه. لو اللي ينادي يقول يا زوجته، اذا قالت المراه للرجل انت علي كظهر امي، هي اصلا لا تطأ عشان تبقى عليها ظهار، وقصدت تحريمه، الصحيح ان عليها كفارة يمين وليس كفارة ظهار، لان هي لا تستطيع ان تمنع نفسها من زوجها. ولذلك هي مثل ان حرمت نفسها او حرمت شيئا على نفسها، فكونها حرمت زوجها لا يحرم عليها ولا يحرم عليه، وعليها كفارة يمين. اما اليمين المغلظ، التحريم المغلظ فيه يمين مغلظة. ممن يكون الظهار، من يكون منه الظهار؟ والظهار لا يكون إلا من الزوج العاقل البالغ المسلم لزوجة قد انعقد زواجها انعقادا صحيحا نافذا. أول حاجة إلا من الزوج، فلا بد أن يكون زوجا عندما قال تحرم علي كأمي أو هي علي كظهر أمي. لا بد أن يكون عاقلا، لأن المجنون ساقط التكليف، ساقط الأهلية، فلا تكليف عليه أصلا ولا اعتبار بأقواله وأيمانه. البالغ، لأن الصبي لا يكلف أيضا وأقواله له. المسلم، وهذه فيها نزاع، فلو قال الكتابي الكتابية أنت علي كظهر أمي ثم أسلم، هل يلزمه ذلك؟ الأقرب أنه يلزمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل النذور في الجاهلية إذا كانت يعني مشروعة عاملها بحكم ما كان في الإسلام، فمن نذر أن يعتكف أمره أن يعتكف، ومن نذر أن يعتق أمره أن يعتق. فلماذا هنا نقول؟ لأن هذا قد حلف بالتحريم، لذلك يعني أقصد أنه ألزم نفسه بذلك، فلزمه بعد إسلامه، والله أعلم. انه يجزع به وخلاص، ما لم يسلم لن يسالنا ما الحكم الشرعي. لو سالنا نقول له تسلم عشان تنفع منك الكفار، لان الكفار لا يخاطبون بفروع الشرائع في الدنيا حتى يسلموا، لا تصح له نيه لشركه. يقول لزوجه، اذا ما كانش زوجته خلاص لا تصلح، قد انعقد زواجها انعقادا صحيحا نافذا. لو كانت في طلاق رجعي، لو وقع في طلاق رجعي فهي زوجة، قد انعقد زواجه، لذلك يقع. اما اذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وظاهر منها لم يقع ظهرا، المعقود عليها الزوجة قد انعقد زواجها انعقادا صحيحا، ولذلك اذا ظاهر من زوجته التي لم يبني بها فهو مظاهر عليه الكفار. لو مطلقة طلاق بائن ورجعها، يعني هو قال لها انت علي كظهر امي وهو مطلقة طلاق بائن ورجعها، هل كده طلقها ثلاث طلقات وقال في الثالثة بعد أن يعني بعد أن قال لها ذلك وأكمل الطلاق الثلاث قال أنت طالق وعلي كظهر أمي وأختي، فهذا إنك حد زوجا غيره، ورجع إليه ثم طلقت منه أو مات عنها ثم رجعت إلى الزوج الأول، فلا بد قبل أن يجامعها لا بد أن يكفر. قال الظهار المؤقت، الظهار المؤقت هو إذا ظهر من امرأته إلى مدة، مثل أن يقول لها أنت علي كظهر أمي إلى الليل، ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة، وحكمه أنه ظهار كالمطلق. قال الخطابي واختلفوا فيه إذا بر فلم يحنس، يعني إذا التزموا فعلا فضل إيه ما لا يطأها حتى انتهت المدة، هل يلزمه شيء؟ يتوب إلى الله عز وجل مما قال ولا يلزمه شيء. قال مالك وابن أبي ليلى إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها. وقال أكثر أهل العلم لا شيء عليه إن لم يقربها. قال للشافعي في الظهار المؤقت قولان، أحدهما أنه ليس بظهار، أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل يجوز أن أصلي العشاء خلف من يصلي الوتر؟ أنا أرى أنه لا يجوز، المسألة فيها خلاف، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا بد وأن يجلس متابعا للإمام في موضع لم يرد فيه الجلوس. هل التسليمتان واجبتان؟ بل الأولى واجبة والثانية مستحبة. هل لو قام المأموم لإكمال الصلاة بعد التسليمة الأولى يجوز أم لا بد من انتظار الثانية؟ ينتظر الثانية، لأنه فإذا سلم قضى ما عليه. هذه في أحاديث المأموم. هل يجوز رفع اليدين بالدعاء عقب الدرس؟ نعم، لكن ليس على سبيل المواظبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على ذلك. هل السراويل من الثياب المشتركة؟ من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك هي من الثياب المشتركة. يقول كيف تلبسه وهو المرأة وهو يجسد العورة؟ نحن نشترط أن يكون سروالا مثل سروال الصيادين، واسع جدا عشان نقول اللي بيسموه جيب بنطلون، ولا بد الجزء الأعلى منه اللي هو قد يجسم العورة أن يكون مستورا بثوب طويل ونحو ذلك. أي نعم، ما تميزش ليه أي جزء، عشان نقول انه واسع انه ما يبانش منه اي حجم للعظام. هل غلاف المصحف من المصحف؟ نعم على الصحيح والاحوط. وهل المحدث يجوز له لمسه؟ بل لا يمسه حتى يتوضأ، لعموم لا يمس القرآن إلا طاهر. لو كان واحد يصلي الكسوف وفاته جزء من الصلاة مثل الركوع الأول أو الركوع أو الركعة كلها، كيفية الإكمال؟ يقضيها كما كان يؤديها مع الإمام تماما، يعني يقوم يجيب ركوعين وركعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.